السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر ذي القعدة من العام 35 بعد 400 نكمل ما ابتدأنا به ما يتعلق بآيات الأحكام من سورة النساء، وآية اليوم هي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تقدم معنا الكلام على جملة من الأحكام المتعلقة بالتشريع، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الحقوق التي تكون بين العباد. ثم وجه الله عز وجل الخطاب هنا إلى الذين آمنوا أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، والخطاب هنا في هذه الآية قد اختلف في المخاطب به، فقيل إن المخاطب به هم الأولياء من الأمراء والحكام والسلاطين والقضاة، وقيل إن الذي يخاطب أو الذي خوطب بذلك هم عموم أهل الإيمان، أنهم يجب عليهم أن يوفوا بما عاهدوا الله عز وجل والناس عليه. وهذه الأقوال كلها قد جاءت عن السلف، وهذا من اختلاف التنوع إلى اختلاف لاختلاف التضاد. والمراد بالأمانات ما جعله الله سبحانه وتعالى في ذمة الإنسان من حقوق الآخرين، وذلك من أمور الأموال، سواء كان ذلك بعقود البيع وكذلك أيضا الضمانات والرهن والقروض وغير ذلك مما يتعاهد ويتعاقد عليه الناس. وتدل هذه الآية على سبيل التضمين بالنهي عن أخذ أموال الناس بغير حق، وذلك بأخذها كرها، إما بالغصب أو السرقة أو النهبة أو غير ذلك، فإنها محرمة، وذلك لدلالة الشرع ودلالة الطبع. والأمانة إنما حملت في هذه الآية على ما يتعلق بحقوق الآدميين، لأن الله عز وجل أضافها وعداها إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة إذا ذكرت في كلام الله سبحانه وتعالى فإنها تحمل بحسب سياقها، بحسب سياقها. وإجمال ذكر الأمانة في كلام الله سبحانه وتعالى على حالين: الحالة الأولى أن تذكر الأمانة على سبيل الإطلاق، وذلك كقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. فالمراد بالأمانة هنا ما يتعلق بحق الله عز وجل بتوحيده وعبادته جل وعلا وامتثال أمره، ويدخل ضمنا ما دلت عليه الفطرة مما يتعلق بحقوق الآدميين، وذلك له مراتب وأعلاها وأشدها ما كان مما تكرهه النفس، وذلك بأخذه عن طريق السرقة أو الغصب، فإن دلالة الطبع في ذلك أقوى من دلالة الشرع، بخلاف بعض الأحكام التي لا تدل الطبائع على كرهها فتحتاج إلى دليل من النص، وذلك كبعض صور البيوع كالصرف وغير ذلك، فإن النفوس بطبعها لا تنفر منها كما تنفر من السرقة والغصب وجحد الأمانة وغير ذلك. فهذه الصور تفتقر إلى الدلالة الشرعية أكثر من دلالة الطبع. ومن الصور الأمور المالية ما يحتاج إلى دلالة الطبع، ولا يفتقر حينئذ إلى دلالة الشرع، فيعاقب على الطبع ولو لم يرد إليه دليل الشرع، وذلك كالسرقة والغصب والنهبة وغير ذلك من الأمور التي تنفر الطباع منها. فهذه داخلة في عموم الأمانة. فنقول: إذا أطلقت الأمانة فأول ما يراد بها هو حق الله جل وعلا أن يؤدي الإنسان ما ائتمنه الله عز وجل عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لله جل وعلا. الحالة الثانية إذا عديت الأمانة أو أضيفت، فإذا عديت الأمانة وأضيفت فهي مقيدة بما عديت إليه أو أضيفت إليه، وذلك كما في هذه الآية، كما في هذه الآية. فالله عز وجل أعد الأمانة إلى أهلها، وأهلها هم مستحقوها، هم مستحقوها، وذلك ممن يملكها، وذلك في أمور الأموال، وكذلك أيضا الدماء وغير ذلك. ويدخل في هذا أيضا إذا أضيفت إلى الإنسان أو إلى الناس، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل في سورة المؤمنون، وكذلك في سورة المعارج في قول الله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فذكر الله عز وجل الأمانة وأضافها إليهم، وأضافها جل وعلا إليهم. فهذه الأمانة يعني ما ائتمنوه من حقوق الناس. حينئذ نقول إن الأمانة إذا أضيفت فهي إلى ما أضيفت إليه، وإذا عديت فهي إلى ما عديت إليه، وإذا أطلقت فيراد بها أعلاها وأدناها، يعني ما كان من حق الله وما كان من حقوق العباد. ولهذا نقول إن الأمانة هنا في هذه الآية المراد بها هي حقوق الآدميين، ولهذا أمر الله عز وجل بأدائها إلى أهلها فعداها إليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأهلها مستحقوها، وذلك بما يملكه الإنسان، وكذلك ما كان حقا له من غير ملك سابق، وذلك بقسمة الغنائم بالعدل، وقسمة الفيء، وقسمة الزكاة والصدقة، فإن مستحقها لم يكن مالكا لها من قبل، وإنما استحقها لأمر الله جل وعلا لمالكها أن يدفعها إليه، فحينئذ أصبحت حقا له، ويجب أن تدفع إليه، فهو من أهلها. ويؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب في هذه الآية إلى الأمراء والأولياء والحكام والقضاة، فالخطاب توجه إليه. وجاء هذا القول عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عباس، وروي أيضا عن علي بن أبي طالب، وقال به مجاهد بن جبر وغيرهم أن المخاطب في ذلك هم الأمراء. واختلف في توجيه الخطاب، هل المراد به عموم الناس أما المراد به جماعة منهن؟ بعض العلماء من السلف كعبد الله بن عباس يقول إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء يعظون النساء في أداء الأمانة لأزواجهن، وروي هذا أيضا عن بعض السلف كزيد بن أسلم وغيره. ومنهم من قال إن المراد بذلك هم عموم الناس، فيأمر الله عز وجل الحكام بأن يعطوا الناس حقوقهم. وهذا يؤكد أن المخاطب في هذه الآية هم الأمراء والحكام، ولا يخرج ذلك غيرهم من الأفراد فيسقطهم حينئذ من الحكم، فهم داخلون فيه من باب أولى. ولكن الخطاب إنما توجه إلى الأمراء لعظم الحق عليهم وعظم أثر ظلمهم على غيرهم، وهم المخاطبون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري في حديث خولة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. والمراد بالتخوض هو الضرب بالضرب بالعشواء من غير إنصاف وعدل، فهذا من الخوض كخوض الإنسان في الماء يخوض في مال الله عز وجل بغير حق فله النار، فيعطي من لا يستحق العطية، ويحرم من يجب أن يعطى من أصحاب الحقوق. ولهذا أمر الله عز وجل الحكام بذلك. وقرينة هذا ويؤيده أن المراد بالخطاب هنا هم الحكام والسلاطين والقضاة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن الله أمر بعد هذه الآية بطاعة أولي الأمر، فقال الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالسياق هنا سياق يتوجه إلى أولي الأمر، فناسب أن يحمل على هذا المعنى، ويدخل غيره في ذلك إما بدلالة الأولى أو بدلالة التضمين. وهنا أيضا قرينة تؤكد هذا المعنى أن الله جل وعلا قال بعد ذكره وأمره لأداء الأمانة ذكر الحكم، قال: وإذا حكمتم بين الناس. لما ذكر الحكم والذي يحكم هو الحاكم والوالي دل على أن الخطاب يتوجه إلى إلى الحكام وإلى القضاة الذين يقضون بين الناس، وإنما عظم الله عز وجل الأمانة وهي تتعلق بحقوق الآدميين، لأن الأمانة مبنية على الحقوق والحقوق مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة، فشدد الله عز وجل في ذلك. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وأن الله لا يعفو لمن أخذ حقا منها إلا بأمرين: الأمر الأول أن يؤدي الإنسان الحق إلى أهله بعد أخذه، الأمر الثاني أن يعفو صاحب الحق عمن ظلمه، فإذا كان كذلك فقد حينئذ يسقط الحق. وأما ما عدا ذلك فمهما بلغ الإنسان منزلة ومرتبة فإن الله لا يعفو عنه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد: يغفر له كل ذنب اقترفته يمينه إلا الدين، لأن الدين متعلق بحق الآدميين. وإذا قلنا في الدين فنقول بدلالة الأولى ما كان السرقة والغصب غير ذلك، ولكن إنما ذكر الدين هنا وما ذكر غيره تعظيما للمجاهد في سبيل الله، لأنه لا يليق أن يذكر في المجاهد أنه يسرق أو يغتصب أو ينهب، فذكر أمر الدين، فذكر أمر الدين لأنه أمر معتاد، أنه أمر معتاد، فدخل غيره فيه من باب أولى، فدخل غيره فيه من باب أولى. تغفر له كل خطيئة اقتربتها يمينه إلا الدين. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من حديث الزاذان عنه أنه قال: إن الشهادة تغفر كل شيء إلا الأمانة، تغفر كل شيء إلا الأمانة، يعني ما يتعلق بحق الآدميين من أمور الحقوق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ما كان يمنعه عن الصلاة عن الموتى من أهل الإسلام كبيرة، فلا يسأل عن كبيرة عليها الإنسان أيًا كان نوعها ما لم تكن كفرًا إلا ما كان من أمور الدين. ومعلوم أن الديون مباح أن يقترض الإنسان، ويفي، ولكن لما كانت النفوس مرهونة بحقوق غيرها ما كان النبي يصلي على أهلها. وقد جاء في الحديث: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. وذلك لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة على رجل، كما جاء في حديث جابر، وكذلك أيضا في حديث أبي قتادة وغيرهم. يقول أبو قتادة عليه رضوان الله تعالى: توفي رجل منا فغسلناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قلنا: نعم، عليه ديناران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: فوجدت في نفسي لهذا الرجل، فقلت: يا رسول الله إنهما علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما عليك وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد، يقول أبو قتادة: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة، فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما مات الميت بالأمس، يعني يريد الإمهال. قال: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعده فقال: ما فعل الديناران؟ فقال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. وهنا مع أنه قد تكفل أبو قتادة في الأمر فقال: هما علي، فقال النبي: هما عليك وبرئ منهم الميت، إلا أنهما ارتفع. لماذا؟ لأن تحمل الدين لا ينتقل إلا بموافقة صاحب الدين، ولم يكن حاضرا. ولو قبل الحوالة صح وارتفعت عن الميت، فبقيت نفسه مرهونة بهذا الدين حتى قضي عليه عنه دينه. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده إن شاء ما كان من حقه، ولا يغفر للعباد ما كان من حقوقهم إلا بعفو أو أداء الحقوق إلى أهلها. وقد جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، يعني لابد فيه من الوفاء. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. وهذا إشارة إلى أن العدل فيما يتعلق بأمور الحقوق يتعدى بني آدم إلى الحيوان، يتعدى بني آدم إلى الحيوان، وهذا لكمال عدل الله، لكمال عدل الله. وبعض النفوس تظن أن حقوق الآدميين والأمانات تعفى بالتوبة، فإذا سرق تاب، وإذا غصب تاب، وإذا نهب تاب، وهذا وهم، وهذا وهم، فلا بد من إعادة الحق إلى أهله. وهذا ربما يجهله بعض أهل الفضل، كما جهله بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فظن بعضهم أن حقوق الآدميين تغفر بعموم التوبة والاستغفار. وقد جاء في البخاري معلق في أبواب العلم، وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد، من حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله يقول: بلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله حديثا في القصاص، يعني في قضية الأمانات وأن حتمية القصاص يوم القيامة فيما كان من حقوق الآدميين. قال: فاشتريت بعيرا فارتحلت إليه مسيرة شهر كامل. وهذا ذكره البخاري في مسيرة الرحلة في طلب العلم في أبواب العلم من صحيحه. يقول: فأتيت إليه فإذا عبد الله بن أنيس، قال: فطرقت الباب فخرج إلي مولاه، فقال: من عند الباب؟ فقلت: جابر. قال: ابن عبد الله. قال: نعم. قال: فأتاني عبد الله بن أنيس فأقعدني، فقال: ما حاجتك؟ قال: بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في القصاص. فقال: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: والله ما جاء بي إلا هذا. فقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ومن هذا أخذ العلماء صفة الصوت لله، صفة الصوت لله، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فيقول الله جل وعلا: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، كيف وإن نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. يعني القصاص لا تكون ضربة بضربة ولطمة بلطمة، وإنما بحسنات وسيئات، وإنما بحسنات وسيئات، وهذه موازين يقضيها الله عز وجل بعدل وحكمة بين عباده. لهذا عظمت أمور الأمانات، عظمت أمور الأمانات، فيجب للإنسان أن يتحرى وأن يحتاط فيها ولو كانت شيئا يسيرا. ومن أعظم ما يهلك العباد يوم القيامة حق الله أو حقوق الآدميين في أهل الإسلام، حقوق الآدميين أعظم ما يهلك العباد حقوق الآدميين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم. حديث المفلس كله في الأمانات، حديث المفلس كله في الأمانات. قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، من لا دينار له ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس يوم القيامة من يأتي بأعمال كالجبال، ويأتي وقد ضرب هذا. انظروا إلى الذنوب، ما ذكر شيء من حق الله، يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، كله من حق بني آدم، كله من الأمانة. فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، يعني بمقدارها، ثم طرح في النار، يعني لكمال عدل الله. فحق الآدميين لا بد من الوفاء فيه ولو كان مثقال ذرة، ولو كان مثقال ذرة. وحق الله عز وجل موكول إلى رحمة الله عز وجل وسعة فضله. ولهذا نجد أن النبي فيما يتعلق بحق الآدميين فيما يتعلق بحق الله يحث العبادة على الاستغفار والتوبة. ما يتعلق بحق الآدميين يأمر بإعادة الحقوق، لأن الاستغفار لا ينفع، الاستغفار لا ينفع أن تأخذ دينا ثم تجحده، أو تسرق ثم تجحد. ثمة مسائل يفرع عن هذه المسائل في من أخذ مالا وفقد صاحبه، أو اقترض مالا ولم يجد صاحبه، أو نحو ذلك. هذه يذكر العلماء لها أبواب، يذكر العلماء لها أبوابا مختلفة في هذا، في مسألة التصدق بقيمته ومقدار البحث الذي يبحث به الإنسان بما تبرأ به ذمته. وحق الوارث إذا مات وأخذ، هل يبقى في ذمته بمجرد موته أم يعطى؟ إذا أعطي الوارث سقط حق المورث. في هذه مسائل لها كلام عند العلماء عليهم رحمة الله، والكلام فيها يطول، ليست هي من مباحث هذه الآية. في قول الله جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا فيه قرينة على ما تقدم أن الخطاب يتوجه إلى القضاة والحكام والسلاطين والأمراء، وذلك أنهم هم الذين يحكمون. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. وهنا ذكر العدل، والمراد بالعدل ما دل عليه الشرع وما دل عليه الطبع، ما دل عليه الشرع وما دل عليه الطبع. لماذا قلنا ما دل عليه الطبع؟ لأن الطبع يدل على قدر كبير من العدل، قدر كبير من العدل، لا يدل على العدل كله، لا يدل على العدل كله، ولكن الشريعة دلت على العدل كله، دلت على العدل كله. فذكر هنا العدل لأن العدل وحكم الله، لأن العدل وحكم الله بينهما تلازم، بينهما تلازم. فإذا ذكرت العدل فالمراد به هو حكم الله، وإذا ذكرت حكم الله فالمراد به العدل، فالمراد به العدل. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هنا ذكر العدل، أن تحكموا بالعدل، لأن العدل لا يخرج عن حكم الله، عن حكم الله تعالى، عن حكم الله تعالى. والأدلة على معرفة ذلك بالشرع وبالطبع، فهل يدل الطبع على العدل مجردا من غير شرع؟ نقول: نعم، يدل الطبع، وهذا دلالة على أن الخالق هو الله، خلق عبادا تتوافق طبائعهم مع شرعته، مع شرعته. فتجد المشرك الوثني، وبل تجد حتى من يجحد وجود الخالق يؤمن بأن السرقة حرام، ويؤمن بأن الضرب حرام، ويؤمن بأن التعدي على الناس حرام، وأن أخذ القرض وعدم الوفاء به أو المماطلة فيه ليست من العدل. فهذا أمر قد فطر الله عز وجل الناس عليه، وما دل عليه الطبع لا يحتاج لقيام الحجة عليه شرع، لا يحتاج إلى قيام الحجة عليه شرع. وهذا من فروع مسألة العذر بالجهل، وهذه من فروع مسألة أو من أصول مسألة العذر بالجهل، وذلك أن بعض الناس يريد أن يتكلم على مسألة العذر بالجهل ولا يفرق بين أدلة الطبع ولا أدلة الشرع، وهذا جهل، وهذا جهل، وبه يخطئ كثير من الكتبة والباحثين في هذه المسألة، في مسألة العذر بالجهل، إذ لا يفرقون بين أدلة الطبع وبين أدلة الشرع، وذلك أن من الأدلة ما قام الطبع عليه فلا يحتاج إلى دليل من الشرع، ومنها ما يحتاج إلى دليل من الشرع لضعف دليل الطبع في الدلالة عليه، في الدلالة عليه. فنجد أن دليل الطبع يدل على حرمة السرقة والغصب والنهباء، ويضعف في جانب الربا. لماذا يضعف في جانب الربا؟ لأنه قد يقع الربا بين متراضيين، ولكن لا تقع السرقة بين متراضيين. الصرف يضعف، جوانب الجهالة والقمار ما يقع فيه التراضي يضعف شيئا شيئا فشيئا، جانب دلالة الشرع، دلالة الشرع يحتاج إليها حينئذ حتى تكمل الناقص في الطبع، حتى تكمل الناقص في الطبع. هذا كما أنه في أبواب الحقوق كذلك أيضا ما كان من حق الله، ما كان من حق الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما يدل عليه الطبع في أبواب التوحيد هو وجود الخالق، هو وجود الخالق. ثم يحتاج الناس في ذلك إلى شيء يتمم نقص الطبع. وجود الخالق دليل الطبع فيه أقوى أو دليل الشرع؟ نعم، دليل الطبع أقوى من دليل الشرع في إثبات وجود الخالق، والذي أوجد دليل الطبع هو الذي أنزل دليل الشرع، هو الذي أنزل دليل الشرع، فأوجد الطبع في المخلوق ليدل على الخالق، ليدل على الخالق. ولهذا الذي ينكر وجود الخالق هل يحتاج إلى إقامة الحجة؟ لا يحتاج، لا يحتاج إلى إقامة الحجة عليه. لماذا؟ لأن دليل الطبع ليس بحاجة إلى دليل شرع لقوته وكماله في هذا الموضع، في هذا الموضع. ولكن ثمة أدلة تحتاج إلى دليل شرع، وذلك كالصلاة، معرفة الصلاة. هل دليل الطبع يدل على الصلاة؟ لا يدل، لا بد من دليل الشرع. يأتي ما قبل الصلاة من فروع مسألة وجود الخالق. خالق له صفات، صفاته تؤخذ من آياته ومخلوقاته، وذلك بالقدرة القوة، وكذلك أيضا العلم والحكم والحكمة والخبير والمحيط وغير ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته تؤخذ من مخلوقاته. فهذه يحتاج في بعضها دليل، يحتاج في بعضها دليل الشرع، وفي بعضها لا يحتاج إلى دليل الشرع. منها اسم الخالق وصفة الخلق والإحياء والإماتة، هذه لا تحتاج إلى دليل شرع، لا تحتاج إلى دليل شرع. ومنها ما يحتاج، ومن ذلك ما لا يحتاج، العلم لا يحتاج إلى دليل من الشرع، بل دليل الطبع دال عليه، بل دليل الطبع دال عليه وهكذا. فالله سبحانه وتعالى إنما ذكر فهذه المسألة في مسألة التكليف وقيام التكليف على العباد تحتاج إلى بسط، ولعل الله عز وجل ييسر لنا مجلس نتكلم على هذه المسألة في مسألة قيام التكليف ومتى يقوم على الإنسان التكليف، والفرق بين دليل الطبع ودليل الشرع، ومتى يكتفى بدليل الطبع ومتى لا يكتفى، ومتى يكون دليل الشرع أقوى من دليل الطبع، ومتى يتساويان، ومتى يطرأ التبديل على الطبع ومتى لا يطرأ عليه. فهل يطرأ التبديل على الطبع كما يطرأ على الشرع؟ هل الشرع يطرأ عليه تبديل؟ يطرأ عليه تبديل، نعم، كما بدل اليهود والنصارى. أليست التوراة والإنجيل شرع؟ شرع، ولكنها بدلت. فهل الطبع الذي طبع عليه الإنسان يبدل أو لا يبدل؟ وما هو مقدار التبديل؟ وما هو مقدار التبديل؟ في حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويلد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. هل الحد في التبديل كما ذكر يهودانه أو ينصرانه، هل يصل التبديل إلى حد نفي الخالق؟ هل يصل يقدر إنسان على أن يبدل فطرة إنسان حتى ينفي وجود الخالق أو لا يستطيع؟ وكذلك أيضا لماذا أمر الإنسان بمعرفة حق الله عز وجل والبحث عن ذلك والتحري، وما علاقة ذلك بالفطرة؟ إذا علم الإنسان بوجود نبي ولم يعلم بتفاصيل تشريعه، هل يخاطب بالتفاصيل أو لا يخاطب؟ نعم، يخاطب بالتفاصيل، لأنه علم بالأصل فأعرض، علم بالأصل فأعرض، فيخاطب حينئذ بالفرع، فيخاطب حينئذ بالفرع، وهي فروع ما يتعلق فروع الشريعة كأركان الإسلام ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لو عذر الإنسان بالإعراض لكان التعليم مذموم. لماذا نعلمكم الآن وأنتم ربما بعضكم لا يعرف بعض هذه المسائل ونحو ذلك من أحكام الشريعة؟ إذا كان الجاهل معذور، لماذا نعلمه نقيم عليه الحجة حتى يحاسب يوم القيامة؟ ولو كان كل جاهل معذور لكان الجهل خير من العلم. لماذا نعلم أبناءنا ونعلم بناتنا؟ لماذا لا نقيهم على جهل حتى يبعثوا معذورين؟ ولكن نحن نريد أن نثبت أمرين: قيام الخلق لعبادة الخالق، وأن نرفع الحجة والعذر عن الناس، فلا بد من قيام ذلك حتى لا يوصف الإنسان بالإعراض. قد يقول قائل: هل هذا له أصل في الفطرة؟ نعم، فطر الله الإنسان على البحث وحب التتبع، لهذا تجد في الإنسان، تأملوا هذه الفطرة وأثرها في مسألة العذر بالجهل، فطر الله الإنسان على البحث والتحري، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ولم يفطر الحيوان على ذلك حينما إلا لحظ نفسه حتى تعرفوا مثلا لماذا الله عز وجل كلف الإنسان بما يجهله حقيقة وحاسبه عليه يوم القيامة حسبه عليه يوم القيامة، وهو يجهل حقيقة لأنه عرف أوله وما تتبعه وما تتبعه. فطر الله الإنسان على البحث والتتبع، لهذا يوجد في الإنسان التجسس والتحسس ولا يوجد في الحيوان. الحيوان يمر ما دام لا تخوفه لا يلتفت إليك، الإنسان يبحث في ثقب الباب ينظر ماذا تفعل، ولا حظ له في هذا، ولا حظ له في هذا. ألا يوجد هذا في البشر؟ موجود في البشر. إذن هذه فطرة أو ليست فطرة، غرسها الله في الإنسان فاستغلها الإنسان في تتبع دنياه وعطل أمر دينه، وعطل أمر دينه. فهذا قد طبعت النفس عليه، طبعت النفوس عليه، فأوجده الله في الإنسان وما أوجده في الحيوان. ولهذا الحيوان لا يؤاخذ بجهله، لا يؤاخذ بجهله، وإنما بما قام فيه، لأن الله ما فطره على تتبع ما جهله، على ما جهله. ولهذا تجد الطائر الصقر أو الكلب، هل يعلم نفسه أو تعلمه أنت؟ تعلمه حتى يتعب، لا يتشوف هو إلى التعلم، لا يتشوف إلى التعلم. لماذا؟ لأن الله سلبه فطرة التتبع، ما يسميه بعض المربين ما يسمى بتطوير الذات، لا يوجد عند الحيوان، موجود عند الإنسان. لهذا تجد الشات والبقرة والبعير منذ آدم إلى اليوم على طبع واحد، تسير وترجع وتأكل وتشرب على نفس النمط، التطور غير موجود لديها. لماذا؟ لأنها غير مفطورة على، غير مفطورة على التعلم والتتبع. موجود في الإنسان، يحب أن يتعلم من كل شيء، يشوف الطائر يحب يطير، يحب يشوف السمك في الماء يحب ينزل في الماء يغوص، يرى أحد يحفر أنفاق في الأرض يحب أن يحفر أنفاق في الأرض، يرى شيئا يتسلق الجبال من الحيوانات يحب أن يقلد حتى يتسلق، حتى من غير جنسه. فهذه الفطرة الموجودة في الإنسان هي التي أخذ عليها الإنسان أن أعرض عن تتبع حق الله ومعرفة مراده. ولهذا إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد من هذه الأمة، ما من أحد من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. يعني كالرجل يمشي في طريق فقيل له هذا نبي ثم كشح بوجهه ثم سار، أليس مفطورا على التتبع؟ مفطور على التتبع، فلماذا لم تلتفت ولم تسأل وأنت مفطور على هذا الشيء إلا لمكابرة أو تقديم العاجلة على الآجلة، فأخذت بما جهلت به حقيقة ولو كنت جاهلا، ولو كنت جاهلا. وأما الذي لم يعلم بوجود النبي أصلا فلا يؤاخذ باتباعه ولا بفروع شريعته. الكلام في هذه المسألة يطول، هذا تأصيلها، ثم يأتي مسائل التشريع وأدلة الشريعة وما هو المقدار الذي لو سمع به الإنسان وجب عليه أن يعرف أصوله، ولو كان جاهلا من جهة الحقيقة ما هو الأصل وما هو الفرع، ما هو حد التتبع، ما هو حد التتبع وغيره، والروابط بين الطبع والشرع ومقدار التكميل بين هذين. إذا أدرك الإنسان هذا التركيب الفطري والشرعي وربطه انتظم لديه مسألة ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل، ما يتعلق مسألة العذر بالجهل. يقول هنا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تقدم معنا في مسألة قضاء الحكام إذا حكموا فيما يخالف أمر الله، وذكرنا الفرق بين ما يتعلق بأمور الأموال وما يتعلق بين أمور العقود والأنكحة في الخلاف بين الحنفية وجمهور العلماء في ما القاضي إذا قضى فيما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى في الأموال، أن الأئمة الأربعة يتفقون على هذه المسألة، أن حكم الحاكم في ذلك في مثل هذا القضاء فإنه لا يغير من الحقوق شيئا. ما يتعلق بأبواب العقود والأنكحة وخلاف الحنفية مع جمهور العلماء في هذه المسألة يتقدم الإشارة إليها. يقول أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا عظم هذا الحكم ووصفه بهذا الوصف إجلالا لمنزلته، وذلك أن الأرض لا يمكن أن تستقر وأن تدفع عنها الشرور والفتن إلا بالعدل، وذلك أن الله عز وجل أمر به وحذر من مخالفة أمره. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا، ذكر الله جل وعلا اسمين من أسمائه السمع والبصر، أي يسمع ويبصر حالكم عند قضائكم وحكمكم وكذلك أيضا نزاعكم واختلافكم في موافقة أمر الله عز وجل ومخالفته، ويؤاخذكم الله عز وجل على ما تعملون وعلى ما يعلم سبحانه وتعالى. الآية الثانية في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية فيها دلالة على ما تقدم أن الآية السابقة إنما أمر بها الحكام والسلاطين والأمراء والقضاة وأولي الأمر، فأمروا بأداء الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية فيها تعظيم لامتثال أمر الله عز وجل وطاعته، وكذلك طاعة أولي الأمر. هنا في قوله يا أيها الذين آمنوا خطاب توجه إلى الذين آمنوا وأمروا بأن يطيعوا الله، فهم ما آمنوا إلا وقد أطاعوا الله، ولكن المراد بذلك هو تكميل هذا الوصف بتحري وتتبع طاعة الله عز وجل وعدم مخالفة أمره فيما دق. والكمال في ذلك في مسألة طاعة الله سبحانه وتعالى أن يكمل الإنسان الامتثال في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، فيعظم جانب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في تحري الدليل والانقياد لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما عظم وفيما دق من الأحكام. ثم قال الله جل وعلا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا في ذكر طاعة الله ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن طاعة الله، وأن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر طاعته وطاعة نبي عليه الصلاة والسلام لينبه العباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه مبلغ عن الله وهذا هو الأصل في رسالته، فهو مشرع في فعله، مشرع عليه الصلاة والسلام في فعله. الأصل في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ، فهو مبلغ بقوله عن الله ومبلغ في فعله بأمر الله، ولهذا يقول الله جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ، ويقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا قال بلغوا عني، يعني كما أن النبي بلغ عن الله فأنتم بلغوا عن رسول الله لينتظم عقد البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن أمر الله عز وجل. قال وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، الأصل في أولي الأمر هنا الخطاب توجه للذين آمنوا، فالأصل في أولي الأمر أنه لا يكون إلا للمؤمنين، أنه لا يكون للمؤمنين، فالخطاب توجه إلى المؤمنين ومعناه فيهم. وهذا لا خلاف فيه عند العلماء أن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا في الحاكم المسلم، لا تكون إلا في الحاكم المسلم تدينا وتعبدا. وهل يطاع غير المسلم الحاكم أم لا يطاع؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل أولي الأمر من أهل الإيمان، وهذا له أدلة هنا في كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. أول هذه الأدلة تدل على أن أولي الأمر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم هم أهل الإسلام في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، في الخطاب توجه للذين آمنوا فأمرهم الله عز وجل بطاعته، ويؤكد هذا أن الله قال بعد ذلك وأولي الأمر منكم، يعني من الذين آمنوا، من الذين آمنوا. والدليل الثاني في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قارن طاعة أولي الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم تبع، وأنهم إنما أخذوا الطاعة والانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والموافقة، لأنه لو كان الأصل فيهم المخالفة ما كان للاقتران هنا معنى. فالله قارن طاعة نبيه بطاعة الله لأن الأصل في ذلك الموافقة، وقارن طاعة أولي الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في ذلك الموافقة. وأيضا الدليل الثالث في ذلك أن الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولا يرد إلى رسول الله إلا من آمن بالله. ولهذا ذكر القيد وهو الدليل الرابع في هذه الآية: إن كنتم تؤمنون بالله، فذكر ذلك هذا الشرط أنه لا ينقاد لذلك إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى. الدليل الخامس في ذلك أن المراد بذلك هم أولي الأمر من المسلمين، في قول الله جل وعلا: ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يوصف الحاكم بالخيرية وحسن التأويل إلا إذا كان مسلما، فإن وصف الكافر بذلك وهو ظالم في حق الله ليس من طريقة القرآن ولا في أسلوبه، ولا يستقيم مع أصوله وفروعه. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: خير وأحسن تأويل، فيه إشارة إلى أن أصل الخصومات التي تكون بين الناس إنما هي بالتأويل الباطل، أنها بالتأويل الباطل، فيتعول هذا حق وهذا يتعول حق حتى يكون الأمر بالهوى. وهنا في قول الله جل وعلا: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية نزلت في الولاية الخاصة لا في الولاية العامة. ومعلوم أن الولاية على نوعين: ولاية خاصة وولاية عامة. والولاية العامة هي التي يكون فيها البيعة العامة، والولاية الخاصة هي التي يكون فيها البيعة الخاصة، وذلك أيضا على أنواع: البيعات الخاصة وذلك بيعة الجهاد والقتال، بيعة ما يتعلق بالسمع والطاعة على عبادة من العبادات، كذلك أيضا في الإمارة، والبيعة في السفر في أمير السفر، فهي داخلة في دائرة البيعة الخاصة. قال هنا: وأولي الأمر منكم، لما ذكر الطاعة وقيدها بأولي الأمر منكم دل على أن الأصل في الطاعة أنها لا تكون إلا لمسلم. فهل نقول إن الحاكم غير المسلم لا يطاع لأن الله ما أمر بذلك؟ نقول: اتفق العلماء أولا على أن البيعة لا تكون إلا لحاكم مسلم، وهذا لا خلاف عندهم فيه. ومما اتفقوا عليه أيضا حتى يحرر محل النزاع على أن الطاعة تدينا وتعبدا لا تكون إلا لحاكم مسلم، الطاعة تدينا وتعبدا لا تكون إلا لحاكم مسلم. وأما الطاعة لغير الحاكم المسلم فهل تجوز بوجه من الوجوه؟ نقول: إن طاعة المأمور للآمر فيما أمر به على أحوال ثلاثة، طاعة المأمور لأجل الآمر والمأمور به، وهذه لا تكون إلا للحاكم المسلم، وفيما يؤمر به من الحق والعدل والعبادة. الحالة الأولى طاعة المأمور للآمر وللمأمور به، وهذه لا تكون إلا للحاكم المسلم فيما يأمر به من عبادة الله والحق والعدل، وهذه يكون فيها التدين، فيمتثل دينا لطاعة الحاكم ويمتثل دينا لأنه أمر بعبادة. مثال ذلك أن يأمر بالنفير للجهاد، أو يأمر بالصدقة، أو غير ذلك، فيطاع لأنه الآمر ويطاع للمأمور به، أطيع لأمرين، لأنه الآمر وهو مسلم، وأطيع للمأمور به لأنه عبادة وحق وعدل. الحالة الثانية أن يطاع، أن طاعة المأمور لأجل الآمر لا لأجل المأمور به، وهذه تكون للحاكم المسلم إذا أمر بغير ما بغير عبادة، كأمره بمباح أو أمره بمكروه غير محرم فيه مصلحة عظمى يجتمع الناس عليه، فهذا يتدين بطاعته ذاته، ويؤجر الإنسان بطاعته ولا يؤجر بفعله، ولا يؤجر بفعله. وذلك أن يؤمر الإنسان مثلا بأمر معين من أمور المباحات، فطاعته هنا للمأمور به أو للآمر؟ للآمر. وإذا لم يأمر به فهل له أن يفعله؟ ليس له أن يفعله، بل لو فعله عبادة ابتدع فيها، وإن فعله فيفعله مباحا لا يفعله أمرا، لا يفعله أمرا ويرى أنه واجب، أنه واجب عليه، إلا للآمر به، إلا للآمر، للآمر به. وذلك ما يتعلق من مصالح الناس من أمور الأنظمة وغير ذلك، ومما لم يدل الدليل على الأمر به بعينه، فكان من جملة المباحات. فيطيع المأمور الآمر لأجل الآمر لا لذات الأمر، فيؤجر لامتثاله ولما يتحقق من منافع وآثار لذات المأمور، لآثار المأمور به لا لذات المأمور به، لا لذات المأمور، المأمور به. والفرق بين هذا الحالة الثانية والحالة الأولى أن الحالة الثانية أو الحالة الأولى الإنسان يؤجر على ذات الفعل، أمر الأمير بالنفير للجهاد، أمر الأمير بالصدقة، قام تصدق، فهو أجر على هذا الفعل، أجر على هذا الفعل، أجر على ذاك الامتثال. وأما الحالة الثانية إذا أمر بمباح لا يؤجر على مجرد الفعل، وإنما يؤجر لطاعته للأمير، لطاعته للأمير، لأنه أمر بشيء فيه مصلحة للناس، وبمقدار المصلحة يكون في ذلك، في ذلك الأجر. الحالة الثالثة طاعة المأمور لأجل المأمور به لا لأجل الآمر، لا لأجل الآمر. الحالة الثانية ذكرنا أنها لأجل الآمر لا لأجل المأمور به، الثالثة لأجل المأمور به لا لأجل الآمر. هذا النوع قد يقع في الحاكم الكافر، هذا النوع يقع في الحاكم الكافر، لكنه بشروط ليس على إطلاق. أولا ألا يتدين بامتثال الأمر، ألا يتدين بامتثال الأمر، لأنه لا يتدين إلا بطاعة، إلا بطاعة مسلم استحق البيعة والولاية. وأما طاعة المأمور لأجل المأمور به لا لأجل الآمر، ما ثبت انتظام مصلحة الناس فيه، ما ثبت انتظام مصلحة الناس فيه، وذلك كالذي يكون مثلا في ولاية حاكم كافر نصراني وثني علماني وغير ذلك، ثم أمر بأمر، فهل يمتثل أو لا يمتثل؟ نعم، بقيد المصلحة، بقيد المصلحة، لأنه لو كان مسلما هل يمتثل حتى تظهر للإنسان المصلحة، أم الأصل الامتثال ظهرت أو لم تظهر؟ الأصل الامتثال. لماذا؟ لأنه يتعبد بطاعته، لأنه يتعبد بالطاعة ولو أمر بمباح. ولكن في طاعة المأمور لأجل المأمور به لا لأجل الآمر يقيد بالمصلحة، ولا يجوز التدين به، ولا يجوز التدين به. فإذا رأى أن هذه فيها مصلح، وذلك ما يتعلق مثلا في بعض البلدان، يقول شخص مثلا يوجد أنظمة تتعلق بالبلديات، تتعلق مثلا في الطرق، تتعلق في بعض القوانين في الأحياء وغير ذلك، فيها مصالح الناس، نقول إن ظهرت المصلحة فإنه يطاع لمصلحة الناس لا له، لمصلحة الناس لا له. وهذه بقيود، وباتفاق العلماء على أن التدين والتعبد في ذلك لا يكون إلا لمسلم. وهنا في قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هنا النزاع، هل الخطاب هنا يتوجه إلى الذين آمنوا في طاعة أولي الأمر، أم يتوجه إلى الذين آمنوا وإلى أولي الأمر؟ يتوجه الخطاب إلى الذين آمنوا وإلى أولي الأمر جميعا. أما الخطاب الأول فيتوجه إلى الذين آمنوا بأن يطيعوا أولي الأمر منهم، فإن تنازعوا مع أولي الأمر وجب عليهم أن ينزلوا جميعا إلى حكم الله ورسوله، إلى حكم الله ورسوله. وفي هذا كمال عدل الله سبحانه وتعالى وحكمه، أن جعل الحاكم ينزل إلى حكم الله مع المحكوم، وفيه أن الخصومة تكون بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية، فينزلون إلى حكم الله، فينزلون إلى حكم الله. فالأمر الأول توجه إلى الذين آمنوا في طاعة الحاكم، ثم إن تنازعتم في أمر مع الحاكم فتنزلون إلى جميعا إلى حكم الله سبحانه وتعالى يقضي. فربما يتخاصم أحد من المحكومين مع حاكم فيتقاضى هو وإياه، فلا عصمة لأحد، فحكم الله عز وجل وقضاؤه على الناس جميعا. وإنما جعل الله سبحانه وتعالى المرد إلى حكمه، هذا فيه إشارة إلى أن الخطاب هو إنما يوجه إلى المسلمين، باعتبار أن الله أرجع الجميع حاكما ومحكوما ومحكوما إليه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العدل في حكمه، ومن جعل الحكم في غير حكم الله فشرع غير شرع الله وأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فقد أشرك الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وقد أشرك في أنواع التوحيد الثلاثة، وأعظمها ظهورا وجلاء الإشراك في ألوهية الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فمن جعل أحدا يحكم بغير حكم الله وله ذلك أن يحل وأن يحرم ولا خالف ما شرع الله فقد عبد غير الله. وأما شركه في أبواب الربوبية، أن من جعل التحليل والتحريم لغير الله فلازمه ذلك أن يجعل حكمه عدل، أن يجعل حكمه عدل، ومقتضى العدل كمال العلم، لأنه لا يعدل إلا من علم الأحوال، فهو أعدل من الله، يعني أنه أعلم من الله بما يصلح العباد، فقد أشرك في ربوبية الله كما أشرك في ألوهيته. وأما الشرك في أبواب الأسماء والصفات فقد جعل اسم العدل كاملا أو أكمل لغير الله، وجعل أيضا الحكم، والله عز وجل الحكم وهو الحكيم وهو الخبير وهو العليم سبحانه وتعالى، جعل غير الله شريكا لله فيها. لأنك إذا قلت فلان أحل ما حرم الله وفلان حرم ما أحل الله وله الحق في ذلك، يعني أن حكمه أعدل من حكم الله وأصلح للناس، يلزم من ذلك أنه أعلم من الله بما يصلحه، وإذا كان أعلم من الله بما يصلحهم ثم ارتباط بين صفة العلم وصفة الخلق، صفة العلم وصفة الخلق، لأن كمال العلم يعني الخلق، لأن الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني الذي خلق العباد هو أعلم بهم. فإذا جعلت فلانا يقضي فيعني أنه أعلم، وإذا كان هو الأعلم بمصلحة العباد فهو الذي أوجدهم، ولو لم يلتزم بهذا اللازم فهو مشرك في أنواع التوحيد الثلاثة، فهو مشرك في أنواع التوحيد الثلاثة. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب العظيم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسبوع القادم مشغولون؟ طيب، من يرغب بعدم إقامة الدرس الأسبوع القادم يشير بيده. ثلة قليلة، معذرون، يأخذون الدرس من تسجيل، ونقيم الدرس إن شاء الله الثلاثاء القادم. نريد أن أتكلم على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسين، لكن ممكن نجعل يوم الجمعة والسبت مناسب. يوافق كم الجمعة بعد العشاء؟ لأنه يمكن نطيل فعشان الوقت يكون مفتوح. لا، ليس هذا الذي يلي. ثلاثة مناسب؟ لا، الجمعة الخميس لا يناسبني. نعم، أو الأربعاء والجمعة. نعم، الجمعة والسبت. نعم، من يريد الأربعاء والجمعة ليس الغد الأسبوع القادم يشير بيده. من يريد الجمعة والسبت؟ أي الأكثر، الجمعة والسبت إن شاء الله، الجمعة القادم والسبت القادم، ليس هذا الذي الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى. كنا عن صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد العشاء. نعم، لا هكذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.